مبسوطتان لسائله يداه، واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. هو الأول وآخر وظاهر وباطن، ليس العيون ليس العيون ترى. سبحان من عنت الوجوه لوجهه. سبحان الله سبحان الله، وله سجود أوجه وجباه. سبحان الله سبحان الله، تدعوه معبودا لها رباه. سبحان الله بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. واطلب بطاعتي رضاه، فلم يزال بالجود يرضي طالبين رضاه.